يعني فيه وأنه مسجد قباء. وعلى هذا فكل من المسجدين أسس على التقوى من أول يوم، ولهذا كان لهذه المسجدين فضيلة خاصة لا توجد لغيرهما في هذه المدينة. ليس في المدينة مساجد تشرع زيارتها وتستحب زيارتها وزيارتها شرعية إلا هذا المسجدين، أما ما سواهما فإنه لا فضل فيه ولا ترغيب فيه ولم يرد فيه بما يدل على قصده وعلى الذهاب إليه والتقرب إلى الله عز وجل فيه، بل الذي اختص أو الذي له ميزة في هذه المدينة هذان المسجدان اللذان جاء وصفهما بأنهما أسس على التقوى من أول يوم. قال حدثنا قتيبة عن حاتم بن إسماعيل. حاتم إسماعيل هو صدوق يهيم وخرج أصحابه ستة. صدوق أخرج أصحابه ستة. عن أنيس بن أبي يحيى. عن أنيس بن أبي يحيى وهو ثقة في أبو داود والترمذي. ثقة في أبو داود والترمذي. عن أبي النبي وهو سمعان الأسلمي أو لا بأس به خرج أصحابه ستة. لا بأس به خرج أصحابه ستة. لا بأس به معنى صدوق. نعم. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن كنعان الخدري رضي الله عنه وهو احد السبع المعروفين بكثرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. في اخره قال هو هذا يعني مسجده وفي ذلك خير كثير. الذي هو مسجد قباء. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا ابو بكر عن علي بن عبد الله قال سالت يحيى بن سعيد عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي فقال لم يكن به بأس وأخوه أنيس بن أبي يحيى أثبت منه. وهذا ذكره من أجل أنيس. هذا ذكره من أجل أنيس الذي جاء في هذا الإسناد لبيان حاله. أبو بكر قال حدثنا أبو بكر. أبو بكر لا أدري من هو. عبد القدوس بن محمد العطار صدوق والبخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. كيف عرفت من هو؟ الرجوع إلى ترجمة عليم المدين للكلام عليه؟ أبو بكر عبد القدوس ومر معنا مر بن فلسانيه؟ عبد القدوس؟ عبد القدوس بن محمد العطار صدوق في البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه. صدوق صدوق الله؟ البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه. عن علي بن عبد الله. عن علي بن عبد الله من الزبيني ما رضيكم. قال سألت يحيى بن سعيد. هو أحد القطان وقم رضيكم. عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي. محمد بن يحيى هذا هذا أخو أنيس. وهذا ليس من رجال الإسناد لكن هو جاء من أجل أنه ذكر أن أخاه أثبت منه. قال لم يكن به بأس وأخوه أنيس بن أبي يحيى أثبت منه. قول الثالث ما معنى أسس على التقوى؟ أسس على التقوى الله عز وجل يعني تأسيسه أسس على التقوى والذي أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسسه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهو ليس يعني ليس يقابله مسجد الذي أسس على اللي هو مسجد الضرار الذي أسس من أول يوم على عدم التقوى وعلى الضرار لهذا قال حق أن تقوم فيه يعني من المسجد الضرار انتقل المسجد ضرارا. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء. قال حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب وسفيان بن وكيع قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا أبو الأبرج مولى بني خطمة أنه سمع أسيد بن ظفير الأنصاري رضي الله عنهما وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الصلاة في مسجد قباء كعمرة. ثم أرد أبو عيسى هذه ترجع باب الصلاة في مسجد قباء يعني هذا في بيان فضله وأنه يقصد للصلاة فيه لكن يقصده ما كان في المدينة ولا يشد الرحال إليه في قصده لأن يأتي الإنسان مسافرا خصيصا من اجل ان يصلي في قبى ثم يرجع هذا لا يجوز. في قوله صلى الله عليه وسلم لا شد لرحال الا اذا فات نتائج الذي حرام في هذا المسجد الاقصى. ولكن الانسان اذا كان في المدينه او قدم الى المدينه فانه مكان النزار ومسجد النزار ويقصد بفضله في حق من كان في المدينه او قدم الى المدينه هو ليس من المدينه فانه يزوره ويصلي فيه. فقد جاء ما يدل على ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله. اما قوله فهذا الحديث الذي قال فيه انه كعمره وجاء ايضا عن سهل بن حنيف وهو اصح من هذا وهو شاهد لهذا الذي هو عن سيد بن بهير وكذلك من فعله كان عليه الصلاه والسلام يذهب الى قبى كل سبت احيانا راكبا واحيانا ماشيا ويصلي فيه ركعتين. فهذا كله يدلنا على فضل ذلك المسجد وعلى انه يشرع قصده للصلاه فيه. وكما اسلف هو ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هما المسجدان اللذان جاءت الادله في بيان فضلهما وقصدهما للصلاه فيهما. وغيرها من المساجد فانها لا تقصد ولا فضل فيها ولا ميزه لها. فلا يتشاغل الانسان في الذهاب الى مساجد اخرى ليس لها فضيله ولم ياتي ما يدل على قصدها فانما يحرص على ان يقصد هذين المسجدين الفاضلين اللذين جاءت السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان فضلهما. وقوله انه يعني كعمره جاء في حديث سهل بن حنيف الذي عند النسائي وغيره من تطهر في بيته ثم اتى مسجد قبى فصلى فيه صلاه كان كاجر عمره فصلى فيه صلاه كان كاجر عمره يعني سواء كان صلاه فريضه او صلاه نافله. ومن المعلوم ان هذا الفضل لهذا المسجد ليس مساويا او ماثلا لفضل الصلاه في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لان الصلاه الواحده وهي عمل يسير عن ألف صلاة. ومعلوما أن فعل ألف صلاة لو أن الإنسان يعني جلس يصلي هذه الصلوات لكان عملا كثيرا بالنسبة لكل إنسان يأتي بعمرة عملا كثيرا وعملا جليلا الذي هذه العبادة التي تصل إلى هذا الحد تضاعف ألف ضعف أو أكثر من ألف ضعف. هذا يدلنا على فضل هذا المسجد وعلى تمييزه على غيره على قبى وعلى غيره. قال حدثنا محمد بن العلاء محمد بن العلاء بن فريد أبو فريد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وسفيان بن وكيع قال صديقا ابتلي بوراقه فنصح فلم ينتصر فترك حديثه. ولكنه هنا مقرون بشخص هو ثقة اللي هو محمد بن علاء أبو كريب فليس معول عليه فإنما التعويل على محمد بن علاء الذي أخرجه أصحابه الستة. وحديثه أخرجه الترمذي وابن ماجه عن أبي أسامة عن أبي أسامة حماد بن أسامة وهو ثقة أخرجه أصحابه الستة. عن أبي حميد بن جعفر عن حميد بن جعفر هو صديق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي الأبرد وقيل هو الجياد وقيل موسى مثلاً موسى بن سليم وقال عنها مقبول قال عنها مقبول. ولكن الحديث يعني جاء حديث سهل بن حنيف وهو شاهد له فيكون صحيحا يعني بذاك حسنا بذاك الحديث. قال الترمذي وابن ماجه عن المسيد بن بحير رضي الله عنه أخرج حديثه أخرج حديثه أصحاب السنة. قال وفي الباب عن سهل بن حنيف سهل بن حنيف أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. هذا مثل ما تقدم أنه يذكر حديث يذكر حديث ويكون الذي لم يذكره أقوى. قال أبو عيسى حديث أسيد حديث حسن غريب ولا نعرف لأسيد بن ظهير شيئا يصح غير هذا الحديث ولا نعرفه إلا من حديث أبي أسامة عن أبي حميد بن جعفر. وأبو الأبرد اسمه زياد مديني